الحمد لله ذي الملك والملكوت الحي الذي لا يموت، أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من اتصل به عز واهتدى واستمسك بالعروة الوثقى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من أدام الصلة برب العالمين وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الغر الميامين وصحبه المجتهدين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع كتاب الله جل وعلا ومع التفسير، ومع تفسير سورة الأنعام، وفي هذا اليوم الأربعاء 19 من الشهر الخامس لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هذا الليلة سنأخذ فقط هاتين الآيتين، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق. أما المعنى الإجمالي، وكما اعتدنا في كل ليلة وفي كل درس من دروس التفسير أن نبدأ بالمعنى الإجمالي، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين ويسألهم: لمن ملك جميع ما في السماوات والأرض؟ ثم أمره أن يجيب عن السؤال بأن يقول: إن ملك ذلك كله لله تعالى الذي يستحق العبادة وحده. أوجب سبحانه على نفسه الرحمة: ليجمعنكم أيها الناس جميعا يوم القيامة الذي لا شك فيه. ثم ذكر أن الخاسرين حقا هم الذين أضاعوا أنفسهم ثم لم يؤمنوا. ثم أخبر الله تعالى أن له وحده كل شيء، سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هذا هو المعنى الجملي للآية، المعنى الجملي للآية. أما التفسير التحليلي واللطائف والوقفات فنقول على بركة الله: قل لمن ما في السماوات والأرض. طيب، يقول ابن جرير وكما ذكرت في سورة الأنعام وأكرر وأزيد أن ابن جرير رحمه الله واضح وظاهر عنده النظم القرآني والمناسبة للآيات، واسمعوا ماذا يقول رحمه الله. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم. رجعنا ولا ما رجعنا؟ والذين هم بربهم يعدلون، أي يساوون. قل يا محمد، شوف الآيات كما الآن، هذا الآية 12، وهو لازال ماذا يعود بنا مرة ثانية إلى يعني ربط الآيات مع بعضها البعض. قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم، لمن ما في السماوات والأرض. يقول لمن ملك ما في السماوات والأرض، ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كل شيء وقهر كل شيء بملكه وسلطانه، لا للأوثان والأنداد ولا لما يعبدونه ويتخذونه إلها من الأصنام التي لا تملك لأنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. هذا كلام لمن؟ بن جرير. وواضح ماذا؟ وواضح فيه نوع من المناسبات في ربط الآيات مع بعضها البعض. قل لمن ما في السماوات والأرض، هنا تقرير، أو يقول هنا استفهام، عفوا، هنا استفهام. ما نوع الاستفهام هنا؟ استفهام ماذا؟ قالوا استفهام تقرير، استفهام تقرير. طيب، ماذا يفيد هذا الاستفهام؟ يفيد التكبيت، يفيد التكبيت. قال أهل العلم: وهو تكبيت لمن؟ للمشركين. تكبيت لمن؟ للمشركين، وإلجاؤهم إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال معتقدهم من الشرك بالله. هذا التقرير أو هذا العفو هذا الاستفهام الذي هو تقريري ما فائدته وماذا يعني؟ قالوا أنه يفيد التكبيت. طيب تكبيت لمن؟ قال تكبيت لمن؟ للكفار والمشركين، وإلجاؤهم إلى الإقرار بماذا؟ بما يفضي إلى إبطال معتقداتهم في ماذا؟ لأنه يقول قل لمن ما في السماوات والأرض، ماذا سيقولون؟ ماذا سيقولونهم؟ سيقولون لله. طيب ما دامت لله إذن ما فائدة ماذا؟ هذه الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الفائدة الأولى، قل لمن ما في السماوات. يقولون قدمت لمن؟ طيب قل لمن ما في السماوات والأرض. هذا التقديم لهذه اللفظة لهذا الحرفين لمن؟ قالوا قدمت على ما في السماوات والأرض. طيب لماذا؟ قالوا تنبيها على الاهتمام بمن؟ بالمعبود، وهو الله جل وعلا، وهو المعبود جل وعلا، تنبيه على الاهتمام بالمعبود وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لمن ملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيب عن هذا السؤال فقال قل لله. فالمعنى أي قل يا محمد ذلك كله ملك لله سبحانه وتعالى، فما دام أنه ملك لله فهو مستحق لماذا؟ مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق أن يفرد وأن تخلص له ماذا؟ وأن تخلص له العبادة، وأن تخلص له العبادة. قل لله، اللام لله ماذا تفيد هذه؟ ها؟ للملك، أحسنت، الملكية. قل لله اللام هنا للملكية. طيب على ماذا تدل؟ ها؟ كل ما في السماوات وما في الأرض كلهم ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كلنا عبيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كل المخلوقات ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة من الإنس من الجن ما في البحار ما في الجبال كلها لمن؟ كلها ملك لله سبحانه وتعالى. قالوا فدلت على عبودية الناس لله سبحانه وتعالى دون غيره، وتستلزم أن العبد صائر إلى من؟ صائر إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الجميع عبيد لله إلى أين سيصيرون؟ إلى مالكهم سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيكون، أن الناس والخلق جميعا كلهم سيعودون إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والناس جميعا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة مع الملائكة مع الجن مع الشياطين كلهم سيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، شاء الإنسان أم أبى، رضي أم لم يرضى، آمن أو لم يؤمن. وكما نبهت أيها الإخوة أن الساعة آتية لا ريب فيها، والله جل وعلا يقول لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لماذا يا رب؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني لو أطبق، وأعوذ بالله من ذلك، لو أطبق من في الأرض جميعا ومن في السماوات على أن يكذبوا بالبعث فإن البعث واقع لا محالة، واقع لا محالة. فكلنا صائرون إلى من؟ إلى الله. والحمد لله أولا وآخرا أيها الإخوة على نعمة الإسلام وأن جعلنا من المسلمين. وهذه نعمة يا إخوان ربما لا تستشعر، أو ربما الإنسان لا يشعر بعظمة هذا الدين وكون أنه من أهل الإسلام، ولكن يعلم ذلك حقا أولا في هذه الحياة الدنيا بما من الله عليه جل وعلا بأن يعلم أن له إله وأن له رب وهو الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى مرضاته سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن مساخطه. ثم أيها الإخوة، مع ما فينا من التقصير والذنوب في حق الله جل وعلا، إلا أننا نؤمن بماذا؟ بأننا إلى الله سنصير، وأن الله جل وعلا سيتجاوز عن المؤمنين قطعا. والمؤمن أيها الإخوة مآله إلى الجنة، سواء ابتداء أو ماذا؟ أو انتهاء. المؤمن من مات موحدا فإن المآل إلى ماذا؟ إلى الجنة، سواء في ابتداء يعني أنه لا يدخل النار ابتداء، أو أنه سيدخل ثم يخرج. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. قل لله، قل لله. يقول العلماء في قوله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، هنا استدلال على المشركين بأن غير الله ليس أهلا للإلهية، ليس أهلا للإلهية. يقول اللي يملك السماوات والأرض هو من؟ هو الله، فكيف يعبد؟ يعبد صنم، أو يعبد حجر، أو يعبد بقر، أو يعبد ماذا؟ أو يعبد أخس المخلوقات. ووصل الحال الآن في هذا الزمان إلى انتكاس الفطر، فعبدت ماذا؟ فعبدت آلهة ربما لم تعبد من قبل، فعبدت الفئران، وعبد أسوأ من ذلك، وعبد الناس ماذا الآن؟ كما يسمى عبدت ماذا؟ الشيطان، والعياذ بالله. فاتخذوا الشيطان إلها من دون الله، وهذا دليل على انتكاس ماذا؟ على انتكاس الفطر. بل أقول أيها الإخوة، إن الشرك هو أعظم انتكاس لماذا؟ لفطرة الإنسان. أعظم انتكاسه لفطرة الإنسان هو هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعبد إله مع الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا استدلال على المشركين بأن غير الله ليس أهلا للإلهية، لأن غير الله لا يملك ما في السماوات وما في الأرض، إذ ملك ذلك لخالق ذلك. من الذي خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو تمهيد، قل لمن ما في السماوات والأرض، وهو تمهيد لقوله بعده ليجمعنكم إلى يوم القيامة، لأن مالك الأشياء لا يهمل المحاسبة. الذي يملك الأشياء لا يهمل ماذا؟ لا يهمل المحاسبة. يعني ما دام أن الجميع ملك لله فإنه لابد ماذا؟ من المحاسبة. ولله المثل الأعلى، ما في تاجر الآن يملك الملايين ويترك ماذا؟ التجارة ماذا؟ هملا بلا حساب، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، فلا بد من ماذا؟ من محاسبة، ربح وخسارة. وهذا على ماذا؟ يعني في دنيانا. فكيف بالله جل وعلا؟ وسيأتي الدليل العقلي والشرعي على في هذه الآيات على وجود أو على يوم القيامة. أيضا في قوله جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، قال أهل العلم فيه اللجوء إلى الله وحده تعالى، وعدم الخوف إلا منه سبحانه. فإننا متى آمنا أن من في السماوات والأرض لله، فإننا لن نلجأ إلا إلى من؟ إلا إلى الله. الآن آمنا أن من في السماوات ومن في الأرض من؟ لله، فلن نلجأ إلا من؟ إلا إلى الله، ولن نخاف إلا من من؟ إلا من الله، لأن الله جل وعلا يملك السماوات ويملك الأرض. وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دأب المؤمن أيها الإخوة في يومه وليلته، أن يلتجئ وأن يعتصم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذا ضل بعض من المسلمين في من يذهب إلى ماذا؟ ذات اليمين أو ذات الشمال، يطلب الفرج أو يطلب الغنى أو يطلب الحياة السعيدة من إنسان أو من قبر أو من ضريح أو من ميت، وهو لا يملك لنفسه ماذا؟ ضرا ولا نفعا. وهنا ملحظ يا رعاكم الله، ملحظ. إذا كان يعتب على الكفار أنهم اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله، فيجب أن يعتب على مسلم بجهالة فعل ذلك أو بعلم أن يعبد أو أن يطوف أو أن يلتجئ أو أن يستغيث بمن في القبور. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولو جعل يا إخوان أنا أقول لكم في إشكالية الآن بعض في بلاد المسلمين يطاف بالقبور ويقدم لها الأضرحة ويقدم لها الذبائح فإذا قلت يا فلان هذا لا يجوز قال لا يا شيخ هذا ولي من أولياء الله صح ولي من أولياء فنحن جعلناه ماذا واسطة بيننا وبين من وبين الله يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. وكفار قريش ماذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. التقت نفس النقطة نقطة واحدة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر هذه اسمها ماذا رجال كانوا ماذا صالحين بقوا مع تطاول الزمان إلى أصبحوا ماذا مجسمات منحوتة فيؤتى إليهم. لماذا يؤتى إليهم؟ لأن لهم ماذا لأن لهم منزل عند الله فجعلوا ماذا واسط بينهم وبين من وبين الله جل وعلا. فالحقيقة أن القرينة أن الحال واحد وإن اختلفت ماذا ولو أخرج ولو جعلنا صنما لو جبنا مثلا يعني ما ودي أسمي عشان ما حد يزعل لو جبنا أي واحد من التي تعبد هذه القبور في العالم الإسلامي ثم أخرج وجعل على شكل مجسم ووضعنا عليه وقلنا ترى هذا يلا أنت طف به وسع وش يقول يقول لا يا أخي كيف هذا هذا صنم طيب ما هو اللي في القبر الآن هو ما هو طيب ما هو طيب حتى ولو كان بشر لكنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأعظم البشر منزلة عند الله هو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدفع الضر ولا يجلب ماذا ولا يجلب الخير. ولذا نذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام فنسلم عليه. أما أن ندعو وأن نلتجئ إليه ويا محمد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول هذا لا يصح. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تنبهوا لهذه المسألة وهذه التي جاءت بهذه الفائدة. أيضا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. طيب أو في الآية نعم هنا تقديم ماذا تقديم السماوات على ماذا على السماوات والأرض على الليل والنهار. لماذا قالوا لأنها أقرب ماذا أقرب إلى العقول والأفكار من الزمن ثم جاءت ولهما سكن في الليل والنهار متأخرة جاءت متأخرة بعد ذلك. أيضا في قوله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض هذا ماذا يا إخوان هذا سؤال هذا ماذا هو سؤال ويأتي الجواب ما هو الجواب قل لله قل لمن ما في السماوات أي قل لهم يا محمد لمن ما في السماوات والأرض هذا السؤال قل لله هذا ماذا هذا الجواب. فقد أمره الله بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيا. قالوا وهذا إنما يحسن في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر ولا يقدر على دفعه دافع. يعني أن خلق السماوات ملك السماوات وملك الأرض هي لمن هي لله سبحانه وتعالى ما ينكرها منكر. قلت إلا ما جاء من ماذا من الملاحدة الذين أنكروا ماذا وجود الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من ذلك. يعني الإلحاد بالكامل ويتزعم ذلك هذا ما يسمى بالشيوعية الآن ولو أنها أفلت لكن لازالت ماذا لازال هناك من والعالم الآن يكاد أن يطبق على ماذا إلا من رحم الله. طبعا دعك من المسلمين أتكلم عن الإسلام لا ما أتكلم عن بلاد الإسلام أتكلم عن ماذا العالم الغربي والعالم الشرقي يكاد يطبق على ماذا على الإلحاد وهو إنكار ماذا إنكار الآلهة مرة إنكار الإله وهو من وهو الله سبحانه سبحانه وتعالى وهو انكار الله سبحانه وتعالى. قالوا أنه أمره بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيا ليدل ذلك على أن الإقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه البتة، وأيضا فإن القوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله سبحانه وتعالى وتحت تصرفه. كفار قريش لما بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا ينكرون؟ ينكرون توحيد الألوهية أو الإلهية، صح ولا لا؟ ولا إن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. كل ما توحيد الربوبية يؤمنون به، ويؤمنون بأن في ماذا؟ بأن فيه رب، لكن صرفوا العبادة لماذا؟ لغير الله سبحانه وتعالى. صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقد قال الله جل وعلا سبقت رحمتي غضبي، كتب على نفسه الرحمة. وفي آية أخرى وسعت رحمتي كل شيء. عمر بن عبد العزيز كان من دعائه يقول اللهم إني شيء من الأشياء، يعني أخلوق، فاشملني برحمتك. كتب على رأسه الرحمة، أي قضى وأوجب على نفسه أنه بعباده رحيم، لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الإنابة والتوبة. يقول ابن جرير رحمه الله وهذا من الله تعالى ذكره استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة. يقول تعالى ذكره إن هؤلاء العادلين بي الجاحدين نبوتك يا محمد إن تابوا وأنابوا قبلت توبتهم، وإني قد قضيت في خلقي أن رحمتي وسعت كل شيء. طبعا كتب على نفسي الرحمة، هذه جملة ماذا يقول العلماء؟ جملة ماذا؟ معترضة، جملة اعتراضية، وهي من المقول الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، وقل كذلك كتب على نفسه الرحمة. طبعا لها الاعتراض هنا، طيب، في هذا الاعتراض له معان، منها كما ذكر أهل العلم أنه أن ما بعده، شوف، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، جملة اعتراضية، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم، هو كأنه شو يقول؟ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. لكن هذه جاءت وين؟ معترضة الآن. طيب ليش اعترضت؟ ليش جاءت الجملة هذه معترضة؟ قالوا أولا أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار الوعيد، في وعيد الآن سيأتي، قدم له التذكير بماذا؟ بالرحمة. قدم له التذكير بأنه رحيم بعباده سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال عساهم يتوبون، عساهم يقلعون عن العناد والاستكبار. قال والشرك بالله أعظم سوء، نسأل الله السلامة والعافية، وأشد تلبيسا بجهالة، وقد تكلمنا في ذلك. هذا واحد. إذن ماذا؟ قدم هذا لماذا؟ لعل الناس ماذا؟ أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينوبوا إليه قبل إيش؟ قبل أن يأتي الوعيد الآن اللي جاي، والوعيد الذي سيقع عليه في الدنيا وفي الآخرة. الثاني، وهذه لطائف بلاغية، قالوا الثاني أن الإخبار بأن لله ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل، لماذا لم يعجل الله جل وعلا لهؤلاء القوم بالعقوبة؟ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، طيب لماذا لم يعجل عليهم بالعقوبة؟ فالكافر يقول لو كان ما تقول صدقا لعجل لنا العذاب، والمؤمن يستبطئ ماذا؟ يستبطئ تأخر العقاب. أليس كذلك؟ وهذا حالنا الآن. كم من الآن الناس يقول يا أخي أن العالم الشرقي والغربي فسدوا وطغوا وبغوا، يعني ايش يعني؟ يعني يقول تسقط عليهم السماء. كتب على نفسه الرحمة فقال فكان المؤمن ماذا يستبطي العقاب فيقول كتب فكان فقال قول الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة جوابا لمن؟ للمؤمن وجوابا لمن؟ للكافر. هذا يقول ما جانا العقاب، وهذا يقول ايش تأخر ماذا؟ تأخر العقاب. طيب لماذا الكافر؟ يقول لأنه كتب على نفسه الرحمة. وأنت تقول المؤمن لماذا تأخر عنه العذاب؟ لأن الله كتب على نفسه الرحمة، ومن رحمته أنه ماذا؟ أنه لا يعجل أو لا يعاجل الناس بماذا؟ ولو يعجل الله الناس ما ترك على ظهره من داب. ترى يا إخوان ربما يتبادر الذهن الآن إلى الشرق والغرب، ترى نحن منه، يعني لا يظن الإنسان ظان أنه لو يعجل الله الناس يعني هنا أنه فقط بس أهل الكفر، فإن عندنا من التقصير ما الله به يعرف، وعندنا ربما الذنوب الخفيات وغير ذلك، والتقصير في حق الله جل وعلا. ومع ذلك الله كم من ظلم الآن يقع، كم من ظلم يقع من المسلمين لبعضهم ماذا؟ لبعضهم البعض. ومع ذلك الظالم ماذا؟ يمد له ولا ما يمد له؟ يمد له ويدعو عليه، يدعو المظلوم، يدعو عليه، الله يأخذه، الله يفعل به، الله يصنع به، كل يوم طالع يقول ها هلك ولا ما هلك. سبحان الله، ابن آدم مستعجل على العقل، وهذاك ماشي. طيب لماذا؟ لعله أن يتوب، لعله أن يؤوب، لعله أن يرجع الحقوق إلى أهلها. قالوا ورحمة الله جل وعلا يقول رحمة كاملة ورحمة ماذا؟ ورحمة مؤقتة. أما الرحمة الكاملة فهي بعباده الصالحين، وأما الرحمة المؤقتة فهي رحمة الإمهال، رحمة الإمهال، كما قال الله سبحانه وتعالى ومهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال في سورة إن الذين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، أصبر متاع قليل. وقال الله جل وعلا نبيه ما كان في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، ها الآية ها أما يتوب الله عليهم أو يعذبهم. لما يعني آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد وأدموا وكسروا رباعيته دعا عليهم الصلاة والسلام اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليه؟ إما يعذبه إما يتوب عليه. في ناس منهم هلكوا، وفي ناس منهم ماذا؟ من دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كصفوان وعكرمة، من دعا عليهم ومع ذلك ماذا؟ آمنوا. فرحمة الله سبحانه وتعالى أعظم. ونحن يا إخوان يعني نتعرض، وسيأتي الكلام عليه، خلونا نتعرض رحمة بعدين. الثالث يعني لماذا جاءت الجملة معترضة؟ يقول كتب على نفسه الرحمة أنما في قوله قل لمن ما هذه من؟ قالوا أنما في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله من التمهيد لما في جملة ليجمعنكم من الوعيد والوعد، فذكرت رحمة الله تعريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد الكفار. هذا سبب الاعتراض هذه الجملة. طيب كتب على نفسه الرحمة يعني أوجب وقضى على نفسه. طيب سؤال يقول الشيخ ابن عثيمين هنا سؤال، كيف يكون الشيء لازما على الله؟ كتب على نفسه الرحمة، يقول سؤال كيف يكون الشيء لازما على الله؟ وش الجواب؟ قال ها ألزمه ماذا عن نفسه العلي سبحانه وتعالى، قال أن الله جل وعلا ألزم نفسه به، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نحن لا نلزم الله جل وعلا بشيء، وليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه، لكن الله جل وعلا له أن يلزم نفسه بما شاء. فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي لا تنافي كماله، بل هي من كماله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بحديث ماذا؟ حديث معاذ، ولا لا؟ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب ما حق الله على العباد؟ الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. طيب فقال أخبرهم، قال لا حتى لا يتكلوا، ثم أخبر بعد ذلك بالحديث. هل هذا لازم على الله؟ لكن هذا من كمال عدله وفضله وإحسانه ورحمته سبحانه وتعالى. أيضا أن الله تعالى له أن يكتب على نفسه ما شاء كما ذكرنا. أيضا يستفاد أن رحمة الله بعباده هي الأصل، هي ماذا؟ هي الأصل، ورحمتي وسعت كل، حتى مع البلاء والابتلاء بالضراء، فإن في ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. ربما يسأل السائل يقول يا شيخ، يصاب الإنسان بالمرض أو بالبلاء أو بالفقر أو بكذا وفي رحمة؟ نقول نعم، في رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن ربما أنت لا تعرف أين موطن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. بل يا أخوان، كم من إنسان كان في قوة وشدة وبأس، ثم ابتلي بضراء، ماذا فعل له بعد ذلك؟ انكسرت النفس، تاب إلى الله، أناب إلى الله، رد الحقوق حق العباد إلى غير ذلك. فهنا كان ماذا؟ كان البلاء له ماذا؟ رحمة، حتى لا يموت والحقوق متعلقة به، وحتى لا يلقى الله بماذا؟ بالذنوب والأوزار بين يدي الله جل وعلا. أيضا هنا كتب على نفسه الرحمة جل وعلا. قالوا أن الله جل وعلا يعبر عن ذاته بالنفس، يعبر عن ذاته بالنفس، وهذا لها نظائر. ويحذركم الله نفسه، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والإنسان له نفس، وليست نفس الله كنفس الإنسان، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، أنها ماذا؟ أنهم يؤمنون بها، طيب يؤمنون بها، ولكن ماذا؟ لا يشبهون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يشبهون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما قيل له كيف الاستواء، قال الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني المعنى، لكن كيفية الاستواء هذا الجهل. لله جل وعلا يد، المعنى معلوم، لكن كيفية اليد إذا قيل الإنسان كيد الإنسان نقول انتبه، ها لا. ثم طبعا أنا ما أريد أن أدخل، ثم طبعا بعض يعني الذين يقولون طيب تأويل ما هذا، رجعنا إلى التأويل إلى طيب، فنقول ليس كمثله شيء. طيب لو قلت لكم الآن، قال الله جل وعلا لما خلقت بيدي، وكلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين. طيب لو قلت لكم يدي، وش تقولون انتم؟ ها لو واحد مسك اذنه وقال هذه يدي، وش تقولون له؟ تقولون لا لا لا، ايش بك، وين رحت انت؟ هذه طيب. فاذا اليد ماذا؟ المعنى ماذا؟ معلوم. اليد ماذا؟ معلومه، لكن الكيفيه ماذا؟ مختلفه تماما ابدا. انت لك يد، والذباب له يد، دعك من الذباب، البقرة أكرمكم الله لا يد، محروف أنه لا يد. طيب دعك من يد ربما البقرة، بعض الناس يقول يمكن ما لا يد. القرد أكرمكم الله لا يد ولا ما يد، ما فيها كلام قطعا واحدا معصى. هل يد الآن لما أقول للقرد له يد والإنسان له يد، استوجبت هنا ماذا؟ التشبيه؟ لا، للقرد يد تليق به وبخلقته التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وللإنسان يد تليق به على خلقته التي خلق الله جل، والله جل وعلا له يد تليق به. كيفية هذا اليد نحن لا نعلمها، نؤمن بها ونثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها كم؟ 100 رحمة. فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث مسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. ومن رحمة الله في الأرض أن الشاة ترفع ماذا؟ ظلفها عن ماذا؟ عن ولدها. هذه رحمة واحدة. وأمسكم 99 رحمة. أسأل الله جل وعلا في هذا الموقف العظيم أن يشملنا وإياكم برحمته. طيب، وهنا المسلم يتعرض لماذا أيها الإخوة؟ لرحمة الله سبحانه وتعالى. كيف يتعرض الإنسان لرحمة الله؟ بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكلما تقرب العبد إلى الله بالطاعة هو ماذا؟ هو هنا يتعرض لماذا؟ لرحمات الله جل وعلا. وكلما ابتعد عن معاصي الله فهو يتعرض لماذا؟ لرحمة الله جل وعلا، حتى لا تناله ماذا؟ لا يناله السخط من الله. وأذكر في هذا المقام من الفوائد أن الله جل وعلا أخفى رضاه ومغفرته في ماذا؟ في طاعته. فلا تحقرن من طاعته شيئا. امرأة سقت الكلب فغفر الله لها، وإن الله أخفى غضبه وسخطه في معصيته، فلا تحقرن من معاصي الله شيئا. امرأة حبست الهر فماتت. فالمسلم يتعرض لرحمة الله. ليجمعنكم إلى يوم القيامة. اللام هنا لام ماذا؟ لام قسم. أحسنتم. أي والله، والله ليجمعنكم الرب سبحانه أيها الناس يوم القيامة الذي لا شك فيه ولا شك في ماذا؟ في وقوعه. ولام القسم ونون التوكيد ليجمعنكم، وش أفادت؟ أفادت ماذا؟ اللام ونون التوكيد أفادت ماذا؟ أفادت تحقق الوعد. أفادت تحقق ماذا؟ الوعد. ولذا في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، شوف، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قسم ولامات وغيرها كلها ماذا؟ تفيد ماذا؟ تفيد التأكيدات، ولا تفيد التأكيد. ليجمعنكم أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة أيها الناس. وهنا قيل أنه استئناف، أنه استئناف وقسم مسوق، يعني جاء للوعيد، جاء للوعيد على إشراكهم وإغفارهم النظر، أي ليجمعنكم فيجازيكم على شرككم وسائر معاصيكم وإن أمهلكم بموجب رحمته ولم يعاجلكم بالعقوبة. كتب على نفسه الرحمة. هنا وقف تام عند بعض أهل العلم، هنا تم الكلام. ثم تستأنف ليجمعنكم، ها، استئناف، والله ليجمعنكم. يقول ابن جرير: وكان بعض نحوي الكوفة، يعني الفراء، يقول: إن شئت جعلت الرحمة غاية كلام ثم استأنفت بعدها، ليجمعنكم، وإن شئت جعلته في موضع نصب يعني كتب ليجمعنكم إلى آخر كلامه. وكان بعض نحو البصرة يقول نصبت ليجمعنكم لأن المعنى كتب القسم، كأنه قال والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة. طبعا خالف ابن جرير رحمه الله. طيب لو سألتكم، يلا يا أهل اللغة يلا، يقول ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله كتب على نفسه الرحمة غاية، وأن يكون قوله ليجمعنكم خبر مبتدأ. إيش يصير الوقف عند ابن جرير؟ تام ولا مو تام؟ وش رأيكم؟ مو تام عند ابن جرير ليس بتام. يقول ويكون معنى الكلام، يلا هذا السؤال آخر هنا. يقول ابن جرير ويكون معنى الكلام حينئذ ليجمعنكم الله أيها العادلون بالله. رجعنا مرة ثانية ليش الآية الأولى ردنا مرة ثانية ليجمعنكم الله أيها العادلون بالله ليوم القيامة الذي لا ريب فيه لينتقم منكم بكفركم به. طيب هنا ليجمعنكم الله أيها العادلون، من يقصد هنا الآن؟ يعني من؟ الكفار. يعني هذا ليجمعنكم تعمت الجميع ولا بس هنا للكفار؟ هذا كلام ابن جرير. أحسنتم. طيب هنا إيش يسمون العلماء؟ يقول ابن جرير ابن عاشور هذه طبعا الليلة فوائد شوية. يقول ابن جرير ابن عاشور، مع أني توقعت أني خلص نص ساعة الليلة. يقول ابن عاشور وضمير الخطاب في قوله ليجمعنكم مراد به خصوص المحجوجين من المشركين. طيب ليجمعنكم سيجمعنا ولا ما يجمعنا؟ طيب لو قال واحد هنا ليجمعنكم المراد من؟ المكذبين الكفار الآن. طيب ونحن نقول جاء الجمع ياتي من إيش؟ من آيات إيش؟ من أدلة من أدلة أخرى. كأنه ماذا عام أريد به خصوص ولا عام إيش؟ مخصوص. ها كما قال مراد به خصوص. طيب مراد به خصوص. قال وضمير الخطاب في قول، هذا فهمي إذا كان أحد عنده شيء ينبهني. قال وضيم، يقول ابن عاشور وضمير الخطاب في قوله ليجمعنكم مراد به خصوص المحجوجين من المشركين، لأنهم المقصود من هذا القول من أوله، فيكون نذارة لهم وتهديدا وجوابا عن أقل ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله كتب على نفسه الرحمة. طيب ثم في قوله جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض، ثم في قوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة. الأول كلام، قل لمن ما في السماوات والأرض، كلام ورد على لفظ الغيب ولا المخاطبة؟ على لفظ الغيب. ليجمعنكم ورد على سبيل ماذا؟ المخاطبة. ما المقصود من ذلك؟ في نوع من ماذا؟ من تغير الخطاب. نعم في التفات الخطاب الآن. قالوا المقصود منه التأكيد في التهديد. ليجمعنكم هنا لما تغير الخطاب ماذا؟ أصبح مخاطبة. طيب قال هنا المقصود منه التأكيد في التهديد. طيب ما مقصوده؟ قال كأنه قيل، اسمعوا إلى هذا الكلام، لما علمتم أن كل ما في السماوات والأرض لله وملكه، وقد علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوي بين المطيع والعاصي وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها، فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم في الكل؟ طيب ثم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه. قال أهل العلم لا ريب في يوم ماذا؟ في يوم القيامة. ومن أدلة البعث ومن أدلة البعث يقولون أدلة عقلية وأدلة ماذا؟ نقلية شرعية. وهو ما الشرعية ما جاء في ماذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من بيان البعث والنشور والجزاء والحساب، آيات كثيرة. طيب، وهناك أدلة ماذا؟ عقلية على ماذا؟ على البعث، على وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا دليل عقل ولا مو دليل عقل؟ دليل عقل. يقول أنت يا مجنون، أنت نسيت نفسك، أنت ماذا كنت؟ لم تكن شيئا مذكورا وستكون يوما إيش؟ وكذلك ستكون يوما شيئا ماذا؟ مذكورا، لن تذكر أبدا. يعني أنا أريد أن أضبطها ما ضبطت معي. طيب، فقبل أن نولد يا أخوان، قبل 50 سنة من الآن، ولا قبل 100 سنة من الآن، يلا ما في أحد بلغ 100 سنة، الله يمتعكم بالصحة والعافية وأنا معكم آمين والسامعين. قبل 100 سنة أنا وأنت لم نكن إيش؟ واحد يفكر في نواف وعبد الله وعبد الرحمن، أبوي وأبوك ما كانوا في أصلا. وسيأتي بعد 100 سنة أنا وأنت انتهينا، لا لم نكن شيئا إيش مذكورا، انتهينا في هذه وهذه. يعني فهنا فأدلة الشرع ذكرنا وأدلة العقل. ثم قال سبحانه وتعالى في آية جسمه هو الذي جعل لكم من إيش؟ من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الزند والزنادة كما يقال، الشجر الأخضر هنا دليل عقلي على ماذا؟ على البعث. وقال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فتهيج واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبحت هشيما تذروها الرياح. يعني أن الأرض ماذا؟ يعني لما ذكروا في آية الحج لما ذكر خلق الإنسان ثم قال ماذا؟ أن الإنسان ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الأرض المجدبة تمر عليها ويجذب ثم تمطر ثم ماذا؟ تنبت. هذا دليل ماذا؟ دليل عقلي. والأدلة في القرآن ماذا؟ كثيرة، الأدلة العقلية والأدلة ماذا؟ الشرعية. قالوا ومن الأدلة العقل في هذه الآية أن الله جل وعلا ليس من المعقول له سبحانه وتعالى أن يوجد هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله ثم تكون النتيجة أن الأرض ماذا؟ تبتلعهم وانتهى الأمر. فهذا ينافي ما ينافي الحكمة منه سبحانه وتعالى. فالعقل يوجب أن يكون هناك بعث ونشور حتى ولو لم جاءت الأدلة، حتى لو ما جاءت الأدلة. فالعقل وحكمة الله جل وعلا يعني يستوجب ماذا؟ يستوجب أن يكون هناك بعث. أما أن يترك الناس هملا يقتل بعضهم بعضا ويسلك بعضهم دماء بعض ثم نقول خلاص الأرض تبلع، لو كان الأمر كذلك يا إخوان لكنا كذلك، لكنا الآن ربما ما كنا أحياء، لقتلنا قبل أن نصل هذا السن. لماذا؟ لبغى بعضنا على بعض وأكل بعضنا بعضا. لماذا؟ لم ما فيه، يقول ما فيه حياة ولا شيء بعد الموت، فيقتل هذا ويقتل القوي، يقتل ماذا؟ يأكل الضعيف ويقتل الضعيف. هذا معروف، ولكن هذا أمر محال لا ريب فيه، أي لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره بقوله الذين خسروا أنفسهم العادلين به الأوثان والأصنام، يقول تعالى ذكره ليجمعن الله الذين خسروا أنفسهم أي أهلكوا أنفسهم وغبنوها بادعائهم لله الند والعديلة فأبقوها بإجابهم سخط الله وأليم عقابه في المعاد. وأصل الخسارة هي الغبن، الخسارة إن الإنسان لفي خسر، أي في ماذا؟ في غبن. والغبن ما تحس بالغبن ليش؟ في الدرهم والدينار صح؟ أما أعمارنا يا إخوان إلا من رحم الله، فربما الإنسان ما يشعر بالغبن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني خسران الصحة والفراغ. إذا اجتمعت النعمة والفراغ ثم لم تستغل فيما ينفع الإنسان ويقربه إلى الله فهو ماذا؟ فهو مغبون. ليس الغبن في الدرهم والدينار لأنه يعود وربما تعوض، لكن الغبن في ماذا؟ في الأعمار. فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. طيب الذين خسروا أنفسهم، هذا تعليل طبعا يقول العلماء، مسوق من جهته تعالى لتقبيح حالهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول عبر بالفاء في فهم هنا للإشعار بأن عدم إيمانهم بسبب خسرانهم، لأنهم أبطلوا العقل وانهمكوا بماذا؟ وانهمكوا في التقليد وإغفال النظر، نسأل الله السلامة والعافية. فهم لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال أهل العلم، أو يقول ابن جرير، أو خلنا نجيب المناسبة، والمناسبة عند ابن جرير هي المناسبة التي سنذكرها. يقول ذكر الله تعالى في الآية السابقة السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، ثم قال وله ما سكن، له ما في السماوات وما في الأرض، طيب وله ما سكن في الليل والنهار، طيب واللي ساكن في الليل والنهار وينه؟ في السماوات ولا في الأرض ولا هنا وهنا؟ طيب لما الآن سيأتي أن هنا عموم، طيب خصوص بعد عموم سيأتي الكلام. قالوا أنه لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن له ما في السماوات وما في الأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية الكريمة ذكر الليل والنهار ولا زمان سواهما، أرض وسماء، ليل ونهار ما في غيرها، فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات، فأخبر سبحانه وتعالى أنه مالك للمكان والمكانيات ومالك للزمان والزمانيات. فقال وله ما سكن في الليل والنهار. ما سكن في الليل أي ما استقر في الليل والنهار. يقول ابن جرير رحمه الله، كثرنا عليكم ابن جرير، يقول تعالى ذكره لا يؤمن هؤلاء العادلون بالله الأوثان، الله أكبر، يلا خذ المناسبة هذه بس، فيخلصوا له التوحيد ويفردوا له الطاعة ويقروا بالألوهية جهلا، وله ما سكن في الليل والنهار. يقول وله ملك كل شيء، لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن الليل والنهار. فمعلوم بذلك أن معناه ما وصفنا إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب وله ما سكن في الليل والنهار، وله قدم ماذا؟ الجار والمجرور. على ماذا قدمها؟ وله ما قدم على ماذا؟ على ما بمعنى ما هنا بمعنى الذي، يعني وله الذي سكن في الليل والنهار. قالوا للدلالة على الحصر، لا الدلالة على إيش؟ على الحصر، وهو حصر الساكنات في كونها لمن؟ لله لا لغيره سبحانه وتعالى. وأنها في ماذا؟ وأنها في ملكه التام له سبحانه وتعالى. أيضا وله ما سكن في الليل والنهار، هذا من ماذا؟ من ذكر الخاص بعد العام. وله ما سكن، أو قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، وهنا قل وله ما سكن في الليل والنهار، هنا ماذا؟ ذكر الخاص بعد العام. طيب لماذا؟ قالوا لتقرير عموم الملك لله، بأن ملكه شمل الظاهرات والخفيات. قالوا ففي هذا، يقول ابن عاشور، ففي هذا، يلا أهل المغرب، ففي هذا استدعاء ليوجه النظر العقلي في الموجودات الخفية وما في خفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية. طيب لماذا قال وله ما سكن في الليل؟ لماذا خص الساكن بالذكر؟ طيب لماذا خص الساكن بالذكر؟ قالوا لأن الساكن من المخلوقات أكثر من ماذا؟ أكثر عددا من ماذا؟ من المتحركات. هذا كلام أهل العلم. واحد يقول لا يا شيخ، يمكن واحد يعترض. طيب يقول العلماء خص الساكن بالذكر دون المتحرك، قالوا لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددا من المتحرك، والسكون أكثر وجودا من الحركة، أو لأن كل متحرك يصير إلى ماذا؟ يصير إلى سكون من غير عكس. يعني ما في متحرك يصبح ماذا؟ الجبال ما تتحرك، هذا ساكنة. طيب فإن كل متحرك قد يسكن، وليس كل ما يسكن يتحرك، أو لأن السكون هو الأصل والحركة حادثة له. هذه لطيفة فائدة. أيضا قدم الليل على النهار، قالوا لأن ما يسكن فيه هو المقصود بالذات، فالساكن في هذا في الليل يزداد ماذا؟ يزداد خفاء، وله ما سكن في الليل ثم عطف إيش؟ في النهار. قالوا لأن الليل في ماذا؟ شدة خفاء. قال وعطف النهار لزيادة ماذا؟ الشمول، يعني لا يتبادر إلى ذهنك بس أنه إيش؟ يعرف اللي سكن في الليل، لا ترى يعرف اللي سكن في الليل، ومن هو سارب بالليل، ها والآية مستخف بالليل وسارب بالنهار، مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. أيضا وله ما سكن، قيل في هذا أن السكون والحركة بيد من؟ بيد الله جل وعلا، حتى طرفة عينك هذه لا تتحرك إلا بإذن الله جل وعلا، ولو أراد أن تسكن سبحانه وتعالى لسكنت، ولو أراد الله جل وعلا أن يسكن هذه اليد لأسكنها سبحانه وتعالى. فالحركة والسكون إنما هو بيد من؟ بيد الله جل وعلا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال ابن عثيمين رحمه الله أن السكون والحركة بيد الله، لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على ماذا؟ على أن لا في العقيدة أن أفعال العباد مخلوقة لله، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو وسط بين الجبرية والقدرية، فالمعنى إذن وله عز وجل ملك كل شيء، فإنما من شيء من خلق الله إلا وقد حل واستقر في ليل أو نهار، فالجميع خلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره سبحانه، وهو السميع العليم لجميع الأصوات والأقوال، وهو العليم بكل شيء المطلع على الظواهر والسرائر، ثم يجازي كل إنسان بما اكتسب من خير ومن شر. ثم يقول ابن جرير وهو السميع ما يقول هؤلاء المشركون فيه من ادعائهم له شريكا، وما يقول غيرهم من خلاف ذلك، العليم بما يضمرونه في أنفسهم وما يظهرونه في جوارحهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو يحصيه عليهم ليوفي كل إنسان ثواب ما اكتسب وجزاء ما عمل. يقول أهل العلم وقد جاء قوله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم بعد قوله وله ما سكن في الليل والنهار كالنتيجة للمقدمة، نتيجة لماذا؟ للمقدمة. قالوا لأن المقصود من الإخبار بأن الله يملك الساكنات التمهيد لإثبات عموم علمه، وإلا فإن ملك المتحركات المتصرفات أقوى من ملك الساكنات التي لا تبدي حركا، يعني اللي يتحرك الآن مع كثرة البشر، فالله ماذا؟ فالله جل وعلا ماذا؟ يسمعهم ويبصرهم، وقد أحكم قبضته عليهم سبحانه وتعالى. فهنا ظهر حسن وقع قوله وهو السميع العليم عقيبة يا ماذا؟ تفضل. نعم. وله ما سكن في الليل والنهار. أخيرا بقي عندنا ثلاث فوائد، أنه لما ذكر أن له ما سكن في الليل والنهار وذلك يدل على شمول ملكه، عقبه بذكر هاتين الصفتين السمع والعلم ليدل على إحاطة الله بكل شيء سبحانه وتعالى. جاء الوصفان على صيغة مبالغة، السميع العليم ولا لا؟ قالوا في وصفه لأنه ماذا؟ سميع يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، العليم بكل معلوم سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع سميع بصير. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، والله إن المجادلة لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى علي بعض من كلامها. تقول كلام بعض كلام ما مديش تقول، ثم تنزل الوحي: قد سمع الله، قد وسمع، طيب سمع الله قولت وتشتئ، والله يسمع تحاوركما، إن كل الآية مؤكدات إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. طيب قالوا في ختم الآية بهاتين الصفتين: مناسبة حسنة، فإنه لما تقدم ذكر محاورات الكفار المعاندين المكذبين وذكر الحشر الذي فيه الجزاء ناسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة، وصفة العلم لتضمنها معنى الجزاء، إذ ذلك يدل على الوعيد والتهديد، يدل على الوعيد والتهديد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من قلت وقولك الحق المبين كتب على نفسه الرحمة، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم عاملنا بعفوك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عاملنا بما أنت أهل له، فأنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.